خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه وَمِنْ خَيْرٍ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فانهار به على شفا جرف النار